بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب فضل الحب في الله والحث عليه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكيف بالمسلمين إذا كانوا أشداء على بعضهم بعضا رحماء بالكفار؟ الآية معكوسة: المؤمنون الصادقون أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما حينما يؤثرون الدنيا على الآخرة يصبحون رحماء بالكفار أشداء على أنفسهم. المسلمون اليوم رحماء بالكفار أشداء على أنفسهم، لذلك الدنيا تستقيم مع الكفر والعدل ولا تستقيم مع الإيمان والظلم. إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. هي أول آية. علامة إيمانك الصادق أن ترحم المؤمن، أن تساعده، أن تأخذ بيده، أن تشفق عليه، أن تيسر له أمره، أن تخفف عنه الأثقال، أن تكون أخا له إن كان في سنك، وأبا له إن كنت أكبر منه، وابنا له إن كان أكبر منه. هذا حال المؤمن. أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن علامات هلاك العرب في آخر الزمان أن بأسهم بينهم، بأسهم بينهم، كل طاقات مبددة فيما بينهم، والأجانب ينظرون إليهم ويسخرون. كل طاقاتنا فيما بيننا، على مستوى أسرة، على مستوى حي، على مستوى بلد. هي من أكبر المصائب. الآن مشكلتنا نكون أو لا نكون، إن لم نتعاون، إن لم نتضامن، إن لم نتحابب، إن لم يؤثر بعضنا على بعض، لن تستقيم لنا الحياة ولن نبقى. فلا رحب القصور غدا بباق لساكنها ولا ضيق الخطاب، هكذا قال الشاعر. أيها الإخوة، الإنسان يتمنى يكون الدين مطبق عند الجميع، فإن لم يكن أنا أطبقه، أنا بكون مثل أعلى، برحم من حولي. الله مطلع، الله على كل شيء قدير وسميع بصير ويقدر كل شيء. آية ثانية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء لزموا المدينة وأخلصوا الإيمان فيها وهم الأنصار. الأنصاري كان يقول للمهاجر: دونك نصف مالي فخذه، عندي بيتان خذ أحدهما، عندي بستانان خذ أحدهما. ماذا يرد عليه المهاجر؟ بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. يعني الأنصار بذلوا أعلى درجة في البذل، والمهاجرون تعففوا أعلى درجة في التعفف. هذا مجتمع المؤمنين، في بذل وفي تعفف. ومن أحاديث هذا الباب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. ذكرت من قبل أن للإيمان حقائق وأن للإيمان حلاوة. حقائق الإيمان يدركها أي إنسان مفكر، لكن حلاوة الإيمان لا يذوقها إلا كل ملتزم بالإسلام. المفكر يدرك حقائق الإيمان، لكن المطبق يذوق حلاوة الإيمان. فثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله قضية سهلة، اسأل مليون مسلم ألا تحب الله ورسوله، يقول أعوذ بديهي. ألا تحب الله ورسوله أكثر من أي شيء؟ طبعا سهلة. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث معناه عند التعارض، لما أنت في أمس الحاجة لمليون ليرة، يأتيك مليون ليرة ولكن من طريق حرام، في عندك نص بحرم وأنت في حاجة ماسة للمبلغ. فإذا آثرت طاعة الله وطاعة رسوله على هذا المليون وأنت في أمس الحاجة إليه، عندها تذوق حلاوة الإيمان. أنت ما لك متزوج، ومرت في الطريق امرأة شبه عارية، كاسية عارية، وآثرت غض البصر على أن تملأ عينيك من محاسنها، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. في عندك زوجة وعندك أم، والزوجة محببة إليك والأم متقدمة في السن، صار ظل ثقيل. فإن آثرت زوجتك وهي متعة الحياة الدنيا، وأهملت أمك، سقطت من عين الله. أما حينما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. يعني ملخص كلامي أنه عند التعارض، حينما تتعارض مصلحتك مع النص الشرعي وتؤثر النص الشرعي، طاعة الله وطاعة رسوله على مصلحتك، عندئذ يذيقك الله حلاوة الإيمان. وإذا أذاقك الله حلاوة الإيمان لا تشتهي شيئا في الدنيا إلا هذه الحلاوة. إله يذيقك حلاوة الإيمان، أي متعة في الأرض تفوق هذه الحلاوة؟ أي طمأنينة تغمر القلب؟ أي سعادة تملأ جوانحك؟ أي رضا يقر له قلبك؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله، يعني الله في قرآنه ورسوله في سنته، أحب إليه مما سواهما. يعني لك أخ صديق هجرك، فأنت ما لك بحاجة له، هجرته أضعاف، ولا سلام ولا كلام ولا نظر ولا مرتاح. لكن وجدت أنه إذا الإنسان هجر أخوه في عليه إثم كبير، فكسرت نفسك وضغطت على مكانتك وذهبت إليه مسترضياً، الآن تذوق حلاوة الإيمان. يعني حلاوة الإيمان لا تذوقها إلا إذا عاكست هوى نفسك ولزمت النص الشرعي. طلبت زوجته منه شيء ومعه بالشيء ثانوي جدا، شيء في ترف، في حب الظهور، له أقرباء يموتون من الجوع، فضحى برضا زوجته وأطعم الجائعين، فغضبت عليه زوجته لكن الله رضي عنه، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. جاءك خاطب مليونير بس ما في دين، وجاءك خاطب ثاني مديونير، مديون يعني بس في دين، فآثرت الفقير على الغني صونا لدين ابنتك، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ثمن باهظ لا يذوقها إلا من دفع ثمنها. حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والله بعرف شخص يعني ألزم بورقة يا نصيب إجبارا، وربحت الورقة أفخر سيارة أصلا من شيء 40 سنة قديمة كثير، كان أرقى ماركة كاديلاك، وربحت الورقة كاديلاك ومزقها وما أخذ السيارة. هو موظف بسيط معلم ابتدائي ألزم بورقة يا نصيب، نصيبه كان الجائزة الأولى سيارة كاديلاك، فلم يأخذها لأنه يا نصيب حرام. إذا الله عز وجل أذاقه حلاوة الإيمان غلط يكون. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إجا زبون غشيم مو فهمان ربه وين حاطه، اشترى منك بضاعة بأعلى سعر ونقدي، أنت اعتبرته أخوك هذا حياخدها ما تنبع معه إنه شراءه غالي والسوق بارد كثير، فرفضت أن تبيعه إياها رحمة به، الآن تذوق حلاوة الإيمان. أنت عاكست رغبتك في البيع. قال لك واحد هالبضاعة القماش بكش، قلت له إيه والله، قامت البيعة فقست. الآن بذوق حلاوة الإيمان. أنا عم جيب أمثلة من حياتي، دعيت إلى حفلة راقية جدا، يعني شغلة بس فيها اختلاط، فمزقت هذه الدعوة ولم تذهب إليها، وحضرت مجلس علم على الأرض وكاس الشاي ما فيه. الآن بذوق حلاوة الإيمان. لا تذوقها إلا إذا آثرت رضاء الله ورضاء رسوله على حظوظ نفسك. أما بالكلام قضية سهلة جدا، الأسئلة أي إنسان أي مسلم أعوذ بالله الله أحب لي من كل شيء، هذا كلام. بس عند التعارض الشيء الثاني، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني في عنده ما يسمى بالولاء والبراء، بوالي المؤمنين ويبغض أهل الكفر، يوالي المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعافا، ويبغض أهل الكفر ولو كانوا أغنياء وأقوياء. في قضية مبدأ مع المؤمن مع الإيمان لا مع الأغنياء ولا مع الأقوياء. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لذلك المؤمن حبه في الله، والمنافق حبه مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. يعني بيحب واحد ما في دين بس يا أخي كل ما بنزوره بيعشينا، بياخذنا بيدفع عنا، يعني والله روحه معه مدهنة، شغلة مدهنة بيحبه، لك ما صلى المغرب يا الله سيدي يصطفل ذنبه على جنبه، تقول عشي ما صلى، في ناس بيشرب قدامه شغلة برقبته. والله حكى لي شخص والله بالصف الأول بيصلي، قال لي عندنا مطعم أستاذ بس يبيع خمر، إن شاء الله برقبة شريكي شو ساوي له؟ أنا ما دخلني، شو ما دخلك شريك أنت، كيف عم تمد إيدك تأخذ نصف الربح آخر الشهر؟ بحبه أقنعه أنه هذا مطعم 5 نجوم، إذا ما في خمر بس 4 نجوم تهبط أسعارنا. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المؤمن الصادق بحب إنسان درويش فقير تكره إنسان كبير عظيم يحب الطائع. لذلك بتلاقي المؤمن بيحب الفقراء، يحب الدراويش المساكين المؤمنين ويسعد بهم، وبيكره المجتمع المخملي. هذا مجتمع الجنفيض مو المخملي، لا، نساء كاسيات عاريات، خمور تدار، اختلاط، كل واحد معلق بوحده، عم يغمز ويلمز ويحكي ويضبطش ويسمع. هذا مجتمع المخملي. مجتمع المؤمنين مجتمع الأدب والحشمة والعفاف والوقار. إيه بقول لك جلستهم ما بتمل القلب، مؤمنين رجال، رجال كلهم، بحب اختلاط، بحب واحدة لابسة طويل وقصير وبلخمام وبكمام يمزح معها ويضحك وتتكفكى أمامه، هيك بده جلسة مختلطة. أما إذا كان جلسة رجال لحاله ونسوان لحاله بيتضايق منها، يقناشفة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني مو على الحرف ماشي، يعني أي مشكلة ترك الصلاة، أي مشكلة ترك الدين. والله كان واحد يحضر عنا وعنده معمل، مات ابنه ترك الصلاة، زعل من الله. في إلي قريب توفى الله يرحمه، عنده زوجة صالحة كثير ماتت، إلى أخذ تكبروها بعشرين سنة، وأنا متوفي زوجها. يا ربي كنت خذ هديك هديك ما لحدا، هي أنا عم بستعين فيها كنت، يعني لا يرى حكمة الله، كنت خذ هديك. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث مهم جدا. إن أردت حلاوة الإيمان فافعل هذا، إن أردت حلاوة الإيمان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.